السلام عليكم ورحمة الله. الإجابة على السؤال الأول من استفسارات الأسبوع 14، والسائل يقول إن المحقق أن الخوارج يعني انتقدوا عثمان في اجتهادات اجتهدها، ولذلك طعنوا في خلافته وخرجوا عليه. فيقول يعني نريد أن نعرف هذه الطعون وهذه الاجتهادات التي انتقدها الخوارج على عثمان حتى لا نقع فيها. والجواب على هذا أقول إن الخوارج قد ابنوا حديثا، مشكلتهم الكبرى على حكام المسلمين هو موضوع المال، فقد اتهموه بأنه يولي المناصب العليا لأقاربه، وأنه يعطيهم الإقطاعات من الأراضي والأموال، وأنه لم يحسن التصرف في أمال الدولة. وهذه التهمة هي التي نسمعها من خوارج العصر اليوم، إذا أرادوا الخروج على الحكام أو الطعن فيهم كجماعة الإخوان وغيرهم، أول تهمة هي مسألة المال. والله أعلم. بل أولهم اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أول الخوارج كما قال ابن تيمية، أولهم خرج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقسم المال على كبار المشركين تأليفا لقلوبهم ولم يعطه عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم الخوارج اتهموه بذلك، من دونهم باب أولى. الله أعلم.